بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليقات التي في الصحيحين، البخاري رحمه الله في عنده بصحيحه معلقات، أي المعلقات ذكرها من غير إسناد لأنها ليست على شرطه. ولذلك سائق يقول مثلا البخاري: وقال سفيان الثوري كذا، وقال سعيد بن جبير كذا، قال مثلا أبو هريرة كذا، بيبقى بيحذف السند. فدائما الحذف إذا كان من أول السند يسمى معلق، وإن كان من آخر السند مرسل، في وسطه منقطع أو معضل. فهو الإمام البخاري جاء بهذه الأحاديث معلقة، أي حذف من أول إسنادها. قد يحذف شخصا واحدا شيخه مثلا، وقد يحذف شخصان أو ثلاثة، وقد يحذف السند كله من أوله إلى آخره، يتم اسمه معلق. هذه المعلقات البخاري بعد التتبع العلماء نظروا فيها، فقالوا علماء الحديث مثل النووي وابن حجر وغيره: معلقات البخاري على قسمين، معلقات بصيغة الجزم ومعلقات بصيغة التمريض. فما كان منها بصيغة الجزم قال ذكر مثلا هذا روى، هذا بصيغة الجزم، فعلى الغالب على الغالب يكون صحيح، إلا أنه حذف السند لأنه ليس على شرطه. وإذا ذكر بصيغة التمريض ذكر رؤيا قيل على الغالب ضعيف، إلا نادرا بجوز يكون أحيانا يعني هذا اللي بنظره ضعيف يكون حسن لغيره، لكن على الغالب فيه ضعف. لذلك هون الكلام الآن على هذه التعليقات التي ذكرها البخاري في صحيحه. وتكلم الشيخ أبو عمر بن الصلاح يعني على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة. في البخاري المعلقات كثيرة، أما في صحيح مسلم 13-14 واحد فقط. لذلك يكون عم يقول بها وشوفوا في عنا تعليق. يعني التي في مسلم هي القليلة، القليلة يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق، مطبوع على انفراد لحاله. وكذلك ذكر في مقدمة فتح الباري عن هذه التعليقات تكلم عليها ولخصه، يعني هذا تغليق التعليق في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة، انظر المقدمة هنا نقول صفحة 14-70 صفحة بولاق، أي طبعة قديمة، لكن الآن في أحسن طبعة وأسهل طبعة هي طبعة تبع محب الدين الخطيب يلي رقمها محمد فؤاد عبد الباقي، وفي تعليقات عليها في بعض المواطن للشيخ عبد العزيز بن باز. فهذه تعتبر الآن أحسن طبعة، لأنه أولا مرقمة بعدين فيها بعض التحقيقات، فهذه أحسن طبعة، ويجوز يكون نفسها طبعت أكثر من طبعة عم يصوروا عنها تصويرات. وأما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاح، فراجعها إن شئت. في كمان هذا علي حسن عبد الحميد بالأردن إجا لها المعلقات تبع مسلم، حققها في رسالة، ولذلك هو حققها في رسالة سماها تغليق التعليق على صحيح مسلم، باعتبارها قليلة 13-14، إن 13 الحقيقة في واحد من بيناتهم في عليه كلام كمان، لذلك 14 فحققها في هذه الرسالة هذا الرجل علي حسن عبد الحميد بالأردن، وسماها تغليق التعليق على صحيح مسلم، وهي مطبوعة موجودة في المكاتب. نعم. قيل إنها 14 موضعا تبع مسلم، أما تبع البخاري كثيرة، ولذلك الإمام ابن حجر العسقلاني عمل على ذلك كتاب فيها وفي التكلم فيها تغليق التعليق. وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، يعني يكون علقه على تابعي على صحابي، فعلى الغالب من هو أنه صحيح بشكل عام، لكن على الغالب صحيح إلى من علقه عنه. ثم النظر فيما بعد ذلك، يعني هل حذفهن ذلك الحافظ بن حجر الله يرحمه لما يجي بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري ويذكر معلقات البخاري، يذكر مثلا وصله هذا التعليق الطبراني في الكبير في الأوسط في الصغير، وصله أبو نعيم الأصبهاني، وصله مثلا فلان، يذكر مين وصله، وقد يكون صحيحا مثل ما قلنا. طيب لما بيقول وصله فلان وهو صحيح، ليش ما ذكر إسناد البخاري؟ لأنه ليس على شرطه وإن كان صحيحا عند غيره، أو صحيح لأنه البخاري صحح أحاديث في غير صحيحه مثل الأدب المفرد وغيره، لكنها هناك صحيحة. ولذلك الترمذي كثير أحيانا ينقل أحاديث في سننه، يقول وسألت محمد ابن إسماعيل عنه فقال صحيح، لكن مو صحيح بمعنى على شرطه الذي ذكره في البخاري. هذيك الأحاديث التي جمعها في صحيح البخاري على شرطه المعاصرة واللقية، أما قد يصحح أحاديث خارج الصحيحين ليست على شرطه في البخاري. لذلك وما كان منها بصيغة التمريض تعرف صيغة الجزم قال وروى وجاء وعن، وصيغة التمريض نحو قيل وروي وروي عن ويروى ويذكر ونحو، أي صيغة التمريض، فلا يستفاد منها صحة، يعني على الغالب ضعيفين. قد أحيانا يكون نادرا شيء واحد من اللي ذكروا في صيغة التمريض يكون حسن لغيره، قد يكون لكن على الغالب ضعيف. ولا تنافيها أيضا، لذلك نقول ولا تنافيها، يعني ولا تنافي الصحة، هي على الغالب أن كون جائد بصيغة التمريض فهي ضعيفة، ولا تنافي الصحة، يعني قد يكون أحيانا بصيغة التمريض ويكون صحيحا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، يعني وقع بعض التعليقات المعلقات في البخاري بصيغة التمريض وكانت صحيحة أو حسنة، وربما رواه مسلم، يعني بجوز يكون بصيغة التمريض ذكر البخاري من المعلقات وقد يكون في موجود في صحيح مسلم، لكن ليس على شرطه لأنه مسلم بيشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء، هو بيشترط المعاصرة واللقية، فلذلك يعتبره أنه ليس على شرطه فذكره بصيغة التمريض. وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، يعني هذه المعلقات إذا كان مثل ما قلنا لما بيجي ابن حجر أو غيره بيقول وصله فلان وحكم بصحته، ليس في درجة صحة الأحاديث التي ذكرها مسندة في جامعه أو صحيحه، لأنه قد وسم، وسمى بمعنى سمى كتابه، شو اسمه كتاب صحيح البخاري، نحن الآن صرنا نصطلع عليه بقول صحيح البخاري صحيح البخاري، وإلا هو سماه الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا كان عنوان الكتاب من عند البخاري لصحيحه، ولذلك الأصل هيك سماه، بعدين مشيت إنه صحيح البخاري صحيح البخاري وشرح صحيح البخاري إلى كذا، وإلا هو بالأصل سماه هيك لأنه هذا الكتاب ألفه بإشارة من شيخه إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي شيخ البخاري وكان أمير المؤمنين في الفقه والحديث، البخاري أمير المؤمنين في الحديث، شيخه أمير المؤمنين في الفقه والحديث، فهو الذي أشار عليه لأن يجمع كتابا ويجمع فيه الأحاديث الصحيحة، فسماه بهذا الاسم الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذا عنوانه يدل على أنه مختصر، يعني جمع بعض الأحاديث الصحيحة مو كل الأحاديث الصحيحة، ولذلك عم يستدركوا عليه بقية الكتب في الأحاديث الصحيحة. نعم. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني كذا، حط كذا بجنبه، زادني كذا ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. يعني نقول قال لي قال لنا وزادني فلان كذا، فهذا على الغالب متصل عند الأكثر، لكن ليس على شرطه فحذف إسناده. هون عن زادني في زادني كذا للإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروى وقال. هذا قال السخاوي، قال السخاوي في فتح المغيث واستغنى يعني البخاري بالإشارة إلى بعضها عن أمثلة الجزم كذكر وزاد وروى وقال، أي كمان بصيغة الجزم. وحكى ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن وفاته 643 هجري رحمه الله، هذا ابن الصلاح أول من درس في دار الحديث الأشرفية الأولى اللي الآن بالعصرونية هي اسمها دار الحديث، هي اسمها هي دار الحديث الأشرفية الأولى، وفي دار الحديث الأشرفية الثانية في سبع قاسيون هي اسمها دار الحديث المشهورة الآن، أول من درس فيها لأنه عمرها الملك الأشرف، وأول من درس فيها من العلماء أبو عمرو بن الصلاح، ودرس فيها الإمام النووي وشيخه قبل منه أبو شام المقدسي، ودرس فيها كثير من العلماء في دمشق. نعم. وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، يعني التعليق تعليقات اللي ذكرها للاستشهاد لا للاعتماد، يعني بنظره مو معتمد لأنه ليست على شرطه ولكن يستشهد بها. وقد ويكون قد سمعه في المذاكرة، سمعه من شيخه من شيوخه مذاكرة لا سماعا، فلذلك ذكروا بصيغة التعليق أو بصيغة التمريض مشان حتى يستشهد في استشهاد. وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا، يعني عرضا للكتاب من الطالب على شيخه، هذا العرض، ومناولة الشيخ ناول الكتاب قال له اقرأ، عرضا أو مناولة بيقول قال لي فلان، يعني كان يقول إذا قال قال لي قد يكون إيش ذكره في أخذه سماع سمعه في المذاكرة، في خلاف يعني بالموضوع. وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. ابن حزم صاحب المحلى شرح المجلى، المحلل ابن حزم، ابن حزم علي ابن احمد اسمه، وفاته 456. شو يعني ابن حزم رحمه الله رجل عالم فاضل، كتابه المحلى يعني من الكتب المعتمدة، لذلك كان العز ابن عبد السلام رحمه الله يقول لم تطب لي الفتية حتى كانت عندي نسخة من المحلى لابن حزم ونسخة من المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. لكن مع ذلك ابن حزم بالحديث لا يؤخذ عنه لأنه قد يتساهل في الأحاديث، كما أنه ابن قدامة لموفق الدين ابن قدامة المقدسي يقال له شيخ الإسلام في الفقه، فكتابه مرجع كبير في الفقه الإسلامي، ولكن مع ذلك ليس مرجعا في الحديث، كثير ما يستشهد ابن قدامة في كتاب المغني ببعض الأحاديث الضعيفة. ولذلك الأحاديث لا تؤخذ من كتب الفقه، لا من المحلى لابن حزم، ولا من المغني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، ولا من المجموع للنووي، ولا من فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفي. وإن كانت هذه مصادر فقهية كبيرة ويرجع إليها عند العلماء وطلاب العلم، مع ذلك دائما الحديث يؤخذ من كتب الحديث. يعني مثلا طالب علم عم يقرأ بالفقه الحنفي الهداية وشرحها للكمال بن الهمام أبو حنيفة الزمان فتح القدير، بمر معه أحاديث ذكرها المرغيناني بالهداية، هذه لابد من الرجوع فيها إلى كتب الحديث والنظر فيها صحة وضعفة، أنه قد يضع حديث صاحب الهداية المرغيناني في كتابه بالفقه الحنفي ويكون ضعيفا. لذلك قلنا نرجع على نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيدعي، أن يعني الحافظ الزيدعي خرج أحاديث الهداية كلها الموجودة في فتح القدير شرح الهداية، فممكن هناك يستأنس بالحديث الواحد عند المحدث الحافظ الزيلعي في كتابه في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. كذلك إذا واحد عم يقرأ بالفقه الشافعي، سواء كان عم يقرأ بالمجموع النووي أو في غيره من الكتب ومر معه حديث وأراد أن يتأكد من صحة هذا الحديث، فينبغي أن يرجع مثلا إلى تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر العسقلاني، فإنه ذكر هذه الأحاديث وتكلم فيها التي هي في كتب الفقه الشافعي. مثلا بالفقه المالكي المدونة باعتبارها مرجع في الفقه المالكي إلى حد قريب، إلى زمن قريب لم يخدم الفقه المالكي في الحديث كما خدم غيره، الآن خرجت أحاديث المدونة في رجل دكتور الدردير، خرج أحاديث المدونة في ثلاث مجلدات كبار تخريج أحاديث المدونة. كذلك مثلا بالفقه الحنبلي المغني لموفق الدين بن قدام المقدسي، الآن قلنا نرجع على نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيدعي، يعني الحافظ الزيدعي خرج أحاديث الهداية كلها الموجودة في فتح القدير شرح الهداية، وممكن هناك يستأنس بالحديث الواحد عند المحدث الحافظ الزيدعي في كتابه نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. الكتاب تخريج منال سليم كتاب مليء بالنصوص عبارة عن مجلدين بالفقه الحنبلي، هذا تخرج أحاديثه كلها، إنه هذا وإن كان ليس كتابا كبيرا إلا أنه فيه أحاديث كثيرة، خرجها محمد ناصر الدين الألباني في كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. لذلك هذه الأمور ما ينبغي للإنسان أن يتعصب أن يقول والله فلان مثلا أنا ما بأخذ عنه، هذا عم يتكلم بالحديث في هذا الكتاب، وهذا أحسن كتاب اشتغل فيه هو إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، هذا تقريبا يعتبر النصوص الموجودة في كتب الحنابلة أغلبها تجده في هذا الكتاب. لذلك صار الآن بين يدي طلاب العلم كتب تخاريج هذه الأحاديث التي تدور في كتب الفقه في المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. بالقصد يعني نحن دائما ينبغي أن نرجع في كل فن إلى أهله، يعني مثلا هلا إذا عملنا نحن هون في مصطلح الحديث قد تمر معنا كلمة لغوية ما نحسن ناخذها من كتب الحديث، مثلا بمر معنا بكتاب الحديث المعلل، المعلل والمعلول والمعلل، لكن مو كل لغة الثلاثة صحيحات، ترجع على كتب اللغة لحتى تأخذ خلاصة الصحة بهذا. لذلك في اللغة نرجع إلى كتب اللغة، في الفقه نرجع إلى كتب الفقه، في الحديث نرجع إلى كتب الحديث، في التفسير نرجع إلى كتب التفسير، فنأخذ كل فن عن أهله. طالب العلم هيك بده يكون عنده تأكد وتحقق، بده يرجع في كل قضية لأهلها. فلذلك مثلا مثل ما نحكي مدونة ثقة، لكن لما نرجع للحديث ما نرجع للحديث الموجود المدونة، وإنما نرجع لتخريج الأحاديث. موفق الدين بن قدام المقدسي رجل عالم بالفقه، كان يقال له شيخ الإسلام، وأرينا له الفقه كما أرينا لداود الحديث، ومع ذلك يستشهد بالأحاديث الضعيفة. فإذا أردنا أن نتأكد منها نرجع لأرواء الغليل في تخريج أحاديث من هذا السبيل. لذلك لا يتعصب واحد لأحد، تعصب المنقوص هذا مما ذمه الإسلام، أنه والله هذا الكتاب لأنه لفلان ما بقرأ، لا لا بقرأ. فلذلك أما بتقول مثلا أنه أنا ما بأخذ الفقه عنه، رجع لك في الفقه. أما الحديث فهو من أهل الحديث، فلذلك الحديث يرجع فيه إلى أهل الحديث، والفقه يرجع فيه إلى أهل الفقه، واللغة يرجع فيها إلى أهل اللغة. قلما جمع من بعض العلماء بين هذه، يعني مثلا الإمام النووي رحمه الله رجل فقيه ومحدث ولغوي، فممكن يعني يستأنس به، ولذلك له كتاب تهذيب الأسماء واللغات في اللغة خاص. الإمام الشافعي كان لغويا كبيرا في اللغة، حتى إنه أقوى من أصحاب القواميس. لذلك قالوا إذا كان وجدنا عبارة اللغة العربية استعملها الإمام الشافعي ولم نجدها في القاموس المحيط ولا في تاج العروس ولا في لسان العرب، فهو حجة على لسان العربي وعلى القاموس وشرحه، لأنه أقواهم لغة. لذلك هذا أمور، فالإمام الشافعي حجة في اللغة، حجة في الحديث، حجة في الفقه، فذلك الإمام النووي. لكن قل من جمع بين هذه الأشياء الثلاثة مثلا. لكن نحن دائما كل قضية عم ندرسها إذا وجدنا فيها كلام للمحدثين في عبارات فقهية نرجع فيها إلى كتب الحديث، وجدنا عبارات اصطلاحية في أصول الفقه نرجع إلى كتب أصول الفقه. فكل فن نرجع فيه إلى فنه حتى نكون على بينة من أمرنا. وين صرنا احنا هنا؟ أيوة. وأنكر ابن الصلاح، كان شأننا كله على أنه على ابن حزم. ابن حزم الأندلسي كان مغرما بالغناء في شبابه، وبقي متأثرا بذلك حتى بعد أن طلب العلم ودرس العلم. ولذلك في له فوق الحمامة في الألفة والألاف، اللي بيقراه بيفكر مو هذا ابن حزم النوب. فلذلك له بقى كتابه المحلى. لذلك قد يأتي أحيانا بعض الأحاديث التي لها علاقة بالغناء فيضعفها ابن حزم. فبيجوا بعض المغرمين بالغناء، يكون لكثير من الناس وطلاب العلم ومشايخ بالبلاد يقول لك والحزم أن لا تأخذ بقول ابن حزم، بالغناء بيأخذوا بقوله كلياتون. لك ليش؟ لأنه عجبنا. ذلك أن القراء مثلا هدول اللي بيقروا بالأصوات هدول على الأنغام، هدول اللي بيشترطوا إنه على النغم، بدأ مثلا بنغم لازم بالأخير بينزل فيه، فهذا ليس من القرآن. هذا الأنغام هذه، نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحسن القرآن بأصواتنا، زينوا القرآن بأصواتكم، لكن دون تحديد بأنغام معينة. أنا مثلا هدول بعض القراء يجي يسمع أم كلثوم بياخذ نغم أم كلثوم وبيمشيه على القرآن، بياخذ نغم عبد الوهاب وبيمشيه على القرآن، ما يجوز. لذلك هذا ما صحيح. فلذلك غني ابن حزم أخطأ رحمه الله في تضعيف حديث الملاهي. جاي ما نشوفه بقى، حيث قال فيه البخاري وقال هشام ابن عمار، يعني هذا هو عند البخاري معلقا، لكن هذا الحديث حديث صحيح صححه كثير من العلماء، منهم ابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني السخاوي ابن الوزير اليماني والصنعاني اليماني، كلهم صححوا هذا الحديث. وقد وصله إذا كان جايه معلقا ابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق، فهو حديث صحيح. وإن كان في البخاري معلقا فهو في عند غيره صحيح، وهو كمان لما استشهد في معلق باعتبار بنظره ليس على شرطه. لذلك من الباب هذا ضعفه لأنه معلق ابن حزم الأندلسي، وتبعه على ذلك كثيرا من الناس دون التحقيق والتمحيص في هذا الحديث، وإلا أنه فقط مو ضعف هو ابن حزم، لذلك نحن كمان أخذين بقول ابن حزم، لا لا نأخذ بقوله. نعم. وقال أقطع ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، يعني لا نأخذ بكلام ابن حزم، فإنه ثابت من وجوه. تعجب بشو وجوه في عنا التعليق الله. حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك، ما بهمنا أن يكون قال أبي عامر أو أبي مالك، اثنين صحابي، يعني كان أبو عامر ولا أبو مالك كلاهما صحابيان. الأشعري مرفوعا: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرة، حطوا حاء كسرة للحاء كسرة وللراء فتحة، الحرة المقصود فيه الفرج يعني الزنا، يستحلون الزنا، والحرير، حرير طبعا المقصود فيه الحرير البلدي تبع دود القزم، والحرير الاصطناعي، والخمر بجميع أشكالها وأسمائها. لأنه مشكلة الخمر كمان تلاعب الناس في نصوص الخمر، فمنهم من يقول مثلا الآن أنه البيرة حلال، ليش؟ ليست من العنب. في ناس قالوا أنه الخمر المحرمة التي كانت من العنب، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما جاء في صحيح البخاري عن عمر: الخمر ما خامر العقل من أي شيء كان، من العنب، من القمح، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الخوخ، من البطيخ، كله مثل ما صار تخمر وقذف بالزبد وأصبح خمرا فهو خمر وإن تغيرت أسماؤها. فلذلك من علامات قيام الساعة تسمية الخمر بغير اسمها. الرسول قال: ليكونن ناس من أمتي، لا، أو ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. هذا وقع في زماننا هلا، تلاقي كونياك، بيرة، شمبانيا، ويسكي، هاي أسماء جديدة لكن ليست خمران، لذلك ما في داعي كيفما كان اسمها. يعني تغيير الأسماء لا يبيح المحرمات. يعني كونه هلا سمينا نحن الفن، هلا الآن بسموا المغني الراقص فنان، فهل يكون عمله حلالا باسم الفن؟ لا، بتم اسمه راقص واسمه مغني. فلذلك كذلك مثلا الآن إذا سمينا نحن هلا البول نجس، إذا سمينا البول ماء هل نشمه؟ لا، بتم بول بول والماء ماء. فلذلك تغيير الأسماء لا قيمة له. ولكن هذا من جملة الأساليب التي دخلت على المسلمين المحرمات فيه بتغيير أسمائها. لذلك كان قديما هلا الربا بالأصل شو دخل؟ هو بالأصل الربا معروف بالقرآن وبالسنة كذا: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، دخل باسم الفائدة، عم سموها ربا الأوروبيين، دخلوها علينا باسم فائدة، فلذلك دخل باسم فائدة انه مو حرام. الربا غير الفائدة، هي الفائدة هي الربا نفسها. نعم. إذا والحرة المعازف آلات اللهو كلها اسمها معازف. طبعا في بعض منها مثلا مثل بأيام العيد وبالعرس يباح فيه الدف، هذا الدف يلي ما إله جلاشل خشاخش فيك على الكنارات، هذا وإنما دف فقط، هذا يباح في العيد والعرس. والطبل البعض أجازوه في الجهاد في القتال، وإلا في الجهاد بده الله أكبر عواض الطبل، ما بده لا طبل ولا نفخ. فلذلك أما هي آلات اللهو بقى المعازف كلها منهي عنها، لأنها تحرك الشهوات، وكل شيء يحرك الشهوات في الإسلام الإسلام جاء لمنعه، لأن الشاب بده مين يضعف له هذه الشهوة، مو يجي يقوي له إياها حتى يرميه بالمشاكل. نعم. والحيرة بكسر الحاء المهملة وتخفيف الرائي هو الفرج، والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره، ورواه بعض الناقلين الخز، أنا سمع أبي داود هيك مكتوب الخز، لكن لا، الصحيح هو الحرة، وصحفه بيقول الإمام النووي بعضهم فقال الخز، الخز بالخاء والزاي المعجمتين، وهو تصحيف كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي. انظر فتح الباري كذا صفحة كذا. وقد أطال في شرح الحديث وفي الكلام على تعليق البخاري إياه. نفسي مو على شرطه صحيح وليس على شرطه، لكن عند غيره موصولا وهو صحيح. لذلك يعني بيرجع في كتاب الموضوع هذا الحقيقة شوفوا، لأنه في شاب بالأردن شهر نفسه من جديد الآن اسمه حسان عبد المنان. هذا الشاب هذا إجا أول شيء بدأ برياض الصالحين وضعف فيه 131 حديث ولم يضعفها من كان قبله بحجة أنه استعمل القواعد اصطلاح المحدثين وضعفه بها. فبالجملة هو كمان يأخذ بحديث الملاهي تبع ابن حزم الأندلسي بأنه ضعيف وهذا معلق وهذا كذا. فهو في كتاب رد عليه طويل عريض في كتاب الأحاديث سلسلة الأحاديث الصحيحة، في رد طويل عليه بيجي 16 صفحة تقريبا رد على هذا الشاب ومن يقول بمثل قوله في الأحاديث الصحيحة. حديث 91 رقم 91 حديث سلسلة الأحاديث الصحيحة. بعدين الآن له تتمة من جديد غير الكلام على الحديث هذا 91، في عليه كلام جيد من صحة حول الحديث، لكن في رد على هذا ب 16 صفحة أو أكثر من 16 صفحة في آخر الكتاب في المجلد الأول استدراك. زي بدلك مثل ما شفت حديث 91 في آخره انظر استدراك رقم 3، فاستدراك رقم 3 موجود في آخر المجلد الأول في أكثر من 16 17 18 صفحة في الكلام على حول هذا الحديث ومن قال ومن ضعفه ومن قال به ومن نعم. إيه سيدي، وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال مين وقال هو الثاني أبو عمرو بن الصلاح أخطأ ابن حزم من وجوه في هذا الحديث فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت هلا ابن كثير رحمه الله وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، لأنه أنا رجعت لأحمد في مسنده العمود على الشيخ 5342 بالمسند، لكن مو نفس اللفظ هذا اللي بالمسند أحمد ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، لكن ذاك يشهد بهذا يعني وإلا هو مو نفس اللفظ. وأبو داود في سننه كمان أبو داود في 3688 ذكر تبع أحمد، أما حديثنا اللي هو في الكتاب أبو داود 4039 يرجع له 4039 حديث هشام بن عمار اللي ذكره البخاري نفسه موجود في سنن أبي داود موصولا برقم 4039. نعم 4039 أبو داود. وهذا الحديث صححه ابن القيم في تهذيب السنن وابن حجر في الفتح ووصله ابن حبان والطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم من طرق عن هشام ابن عمار به. وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه. نعم كما بيناه في كتاب الأحكام ابن كثير، هذا كتابه ما طلع الأحكام ولله الحمد. ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول البخاري ومسلم يعني سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ ك كالدار قطني وغيره. ما منا إلا من رد ورد عليه. الدار قطني انتقد البخاري، كذلك ابن حجر انتقد الدار قطني بهذه الانتقادات التي انتقدها عن البخاري. بتم بقى يعني بجوز البخاري، وإن كان البخاري ليس معصوما فقد يوجد فيه بعض الخطأ القليل، وإن كان الحكم تحت أحمد شاكر أو ابن الصلاح رأي أنه كل ما في البخاري صحيح من أوله إلى آخره. هو لأنه في بعض أحاديث البخاري قد تكون فيها كلام في صحيح البخاري لكن خارج البخاري لها ما يؤيدها فتكون صحيحة لغيرها. في حديث الأولياء من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، هذا في صحيح البخاري إسناده فيه ضعف لكن خارج البخاري له روايات تقويه فهو حديث صحيح لغيره، يعني مو بنفس رواية البخاري، بالروايات التي خارج البخاري. هذا يعني طبعا كبشر، لكن شو بيقول أحمد شاكر سعد؟ الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها. قد يكون يعني هلا في من جملة أحاديث البخاري في حديث بالإسراء والمعراج يقول بصحيح البخاري ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى عن ثم دنا فتدلى. فهي إذا نظرنا نفس القرآن والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما غوى وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. يعني جبريل من رسول الله مو الله عز وجل، الضمائر بين النبي وجبريل. فلذلك هذا الحديث بالبخاري يقول ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى. هذا الحديث قال وإن كان في صحيح البخاري فهو حديث مضطرب اضطرب فيه شريك فقدم وأخر وزاد ونقص، فذلك اعتبروا أنه هذا حديث مضطرب. يعني مثل أنه إن كان البعض يقول أنه كل ما في البخاري صحيح 100% إلا أنه إلا أشياء يسيرة، ولذلك ليش انتقد الدارقطني؟ ثم بيوز انتقادات الدارقطني كانت زيادة عن الحد فانتقده أيضا ابن حجر العسقلاني. ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، هذا على كلام أحمد شافعي، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه. هيك رأيه أنه مو بدرجة الأحاديث التي التزمها وإن كانت صحيحة يعني، ولكن لا عند البعض في عليها بعض الكلام. فلا يهولنك إرجاف المرجفين، في ناس عم يجوا مشان يطعنوا بالبخاري ومسلم. مرة واحد طالع من السودان باسم مستعار باسم ضابط انه موجود 360-370 حديث في صحيح البخاري ضعيفة وموضوعة، مشان ايش؟ مشان يزيلوا هيبة البخاري. فإذا زالت هيبة البخاري اللي هو يعتبر أصح كتاب في الحديث معناها بعدين كل الأحاديث يصير ناس يستهينوا فيها. هلا مثل اللي اجى هذا لم نحكي عليه، اجى بده يزيل هيبة رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب لا يكاد يخلو منه بيت من بيوتات المسلمين. لما النبي يقول انه والله هذا النووي في 131 حديث ضعيف فيه، طب شو بدنا بيشغلها؟ شفنا كتاب غيره؟ ولا هو اللي فيه 25-30 حديث في بعض الكلام عليها، اما 131 وراح قامهم وحذفهم وحط الصحيح لحاله والضعيف لحاله. فهذا من الخطأ دائما في تقسيم الكتب من اي شخص كان، خطأ ان الواحد يجيب الكتاب يقسمه قسمين يقول صحيح كذا وضعيف كذا، وانما ان يذكر الكتاب كله ويتكلم على الضعيف هذا بيكون بنظره، قد يأتي غيره فيخالفه في التعليق فيعلق تعليقا اخر عليه، اما بيتم الكتاب من اوله الى اخره. بصير بعض المتعصبين لما بتيجي بتقول له مثلا هذا صحيح الترمذي وضعيف الترمذي ياخذ ضعيف الترمذي بكبه هذا الترمذي وبس، قد يكون في ضعيف الترمذي احاديث عند غير من قسمه حسنه فتضاف الى الحديث الصحيح. ولذلك دائما الاولى في كتب الحديث ان يبقى الحديث كما هو، ان يبقى الكتاب كما هو كاملا وأن نعلق على الحديث الضعيف، فإذا جاء من يخالف هذا التعليق علق تعليقا آخر عليه ويبقى الكتاب كما هو. وأما بصير بعدين مثل ما أن بعض المتعصبين بصير بكبه الضعيف كله بيقول لك هذا صحيح وحده، هذا صحيح اعتباريا بالنسبة له الشخص، قد يكون عند غيره في شيء من المخالفات. فلذلك هون كمان عم نحكي على قضية إيش، فلا يهولنك إرجاف المرجفين، يعني بيقولوا إن البخاري كله شو دخلنا بالبخاري؟ في واحد هيك مرة يعني كان حكى قدام الناس قال من هذا البخاري؟ واحد كان يركب حمارة ويمشي فيها شوف مشان حتى يهول إنه مش يعني لا بخاري ولا مسلم. وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، قد يوجد ولكنها قليلة جدا، نحن مو من عندنا اللي يتكلموا فيها، لذلك العلماء من قبلنا نتكلموا فيها. وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وتتبع أنت يعني أيها الطالب، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة. مثل ما قلنا قد ضعف بعض العلماء المحققين بعض الأحاديث، وللحافظ العراقي كتاب جمعه في الأحاديث التي تكلم فيها تكلم فيها بالبخاري، ومنها في حديث في صحيح مسلم أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة أنه إذا كان واحد مثلا أولد ولم يخرج منه المني هل عليه الغسل؟ فقال إني لأفعل أنا وهذه ثم نغتسل. هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وضعفوا يعني بعض المحققين كما أنهم بعض لذلك يعني قد يوجد، ولكن هي بدها رجوع إلى العلماء المحققين المدققين حتى ما يتهور بصير مع الواحد إنه والله أنا ما عجبني هالحديث في البخاري ولذلك مو صحيح، ما بصير نتحكم بعقولنا. ثم حكى أن الأئمة أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدار القطني وغيره، أرد التعليق تحت. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. وهذا جيد، يعني رأيي بالصلاح أنه باعتبار هذان الكتابان البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول والأمة معصومة فات من الباب المصطلح، الأمة الإسلامية بمجموعها معصومة عن الخطأ لا كأفراد، كأفراد ما في أحد معصوم كائنا من كان إلا الأنبياء، أما البشر ما عدا الأنبياء ما في عصمة لأحد، لكن مجموعة الأمة المحمدية معصومة بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة أو على الجماعة. هذا المقصود في الكلام يا أخواننا أن الحق هو الذي يسود في هذه الأمة، فلو أن رجلا ناجنا أفتى فتوى غير صحيحة في بلد من البلدان لا بد وأن يكون هناك أحد من المسلمين ينتقده ويرد عليه في العالم الإسلامي، فلا يمكن أن يسير الخطأ في العالم الإسلامي كله، قد يسير في مكان ما في خوف أو مسايرة، ولكن في الأمة الإسلامية لا بد وأن يتبين الصواب وأن يحكموا على الغلط، فالأمة الإسلامية معصومة عن الخطأ. وبناء على ذلك قال كون هذه الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فينبغي أن يكون جميع ما فيهما صحيح، لكن إلا من تقل منه مثل ما قلنا فهذا شيء يسير بالنسبة إلى هذين الكتابين. وقد خالف المصطلح يعني خالفوا في هذا في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، الإمام النووي رحمه الله لقبه محي الدين، كنيته أبو زكريا، اسمه يحيى بن شرف، مع أنه لا تزوج ولا عنده أولاد، لأنه له كنية وله لقب وله اسم، وعاش 45 سنة رحمه الله. وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. من الإمام النووي الأحاديث في هذا الكتاب، في هذين الكتابين أصح الكتب في الحديث النبوي، لكن لا يستفاد القطع 100% إن ما في ولا أي اعتراض على شيء. لا، قلت يقول ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. ساعات يعني تعريف هو ولا مشكلة، كأنه ولا في مشكلة في هذا العصر، كثير من الناس عم يجوا لبعض أشياء، مثلا إنه الأحاديث الصحيحة المتواترة هي التي تؤخذ في العقائد والأحكام، وأما أحاديث الآحاد فلا تؤخذ في العقائد، وبناء على ذلك نضرب أحاديث كثيرة. زي شو عمود أحمد شاكر اختلفوا في الحديث الصحيح، هل يجب العلم القطعي اليقيني أو الظن، وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق. أما الحديث المتواتر لفظا أو معنى فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما غيره من الصحيح ذاك المتواتر، وأما غيره من الصحيح اللي يسموه أحاد، لأنه كله ما عنده متواتر مشهور، أحاد كله اسمه أحاد، يعني ما عدا المتواتر كله اسمه أحاد، عزيز مشهور أحاد كلهم مثل بعضهم. وأما غيره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقييد. قال الإمام النووي رحمه الله أن يسير الخطأ في العالم الإسلامي كله، قد يسير في مكان ما لخوف أو مسايرة، ولكن في الأمة الإسلامية لا بد وأن يتبين الصواب وأن يحكموا على الغلط، فالأمة الإسلامية معصومة عن الخطأ. وبناء على ذلك قال كون هذه الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول فينبغي أن يكون جميع ما فيهما صحيح، لكن إلا من تقل بهم اطمئنا فهذا شيء يسير بالنسبة إلى هذين الكتابين. وقد خالف ابن الصلاح، يعني خالفوا في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي، الإمام النووي رحمه الله لقبه محيي الدين، كنيته أبو زكريا، اسمه يحيى بن شرف، مع أنه لا تزوج ولا عنده أولاد، إلا أنه له كنية وله لقب وله اسم، وعاش 45 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا بعتذر منكم، من الجمعة الماضية أخذونا بعض الأساتذة لمشوار ما استطعنا أن نرجع أيام، لذلك رجاء عدم قبول عذري. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن كنا وصلنا إلى النوع الثاني الحسن، حديث الحسن. في الصف الرابع هون عندنا كنا ندرس شرح البيقونية، فالإمام البيقوني يقول عن الحديث الحسن: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله ذات الصحيح اشتهرت. هذا الكلام يدل على انه الصحيح والحسن شروط نفسها موجودة. مثلا هل عندنا نحن الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل العدل بنقل العدل الضابط التام يكون يعني شو الفرق بين الصحيح بين حسن صحيح عداله تامه ضبط كامل هون الحسن ضبط غير كامل فقط بهذه يختلف الحسن عن الصحيح والا اتصال السند لابد من ان يكون في الصحيح والحسن وان يكون الراوي عدلا وثقه وان لا يكون فيه جذول ولا عله قادحه الا انه بالنسبه للضبط هذا الفرق بين الصحيح وبين الحسن يشترط في كل راوي من رواه الصحيح ان يكون تام الضبط اما اذا كان قليل الضبط فنزلت رتبته من الصحيح الى الحسن إذن شروط الحسن هي شروط الصحيح اتصال السند ثبوت العدالة ثبوت الضبط السلامة من الشذوذ والعلة القادحة فالفرق بين الصحيح والحسن هو أن الصحيح يشترط فيه الضبط التام وأما الحسن فيشترط فيه أصل الضبط لا يشترط يكون ضبط تام لكن أصل الضبط موجود فهوني أهلا نرجع للكلام اللي عملوه في كتابنا وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور عند جمهور الفقهاء جمهور المحدثين كما يحتج بالحديث الصحيح كذلك يحتج بالحديث الحسن وان كان دونه رتبة لانه حتى الصحيح مراتب حتى الحسن مراتب لكن كونه هذا الحديث اصبح حسنا طبعا في عندنا الحسن قسمين حسن لذاته حسن لغيره فهو الحسن لذاته هذا اللي نقص فيه الضبط التام فسميناه حسن لذاته اي لنفسه دون ان يتقوى بغيره اما الحسن لغيره هذا بده يكون بقى بالاصل فيه ضعف ولكن جاء هناك من طرق اخرى طرق وشواهد تقوى بها فلذلك عم نقول لهذا النوع يعني الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف الضعيف الذي ليس فيه شروط الصحيح ولا الحسن ضعيف فاذا الحسن وسط بين الصحيح وبين الضعيف في نظر الناظر طبعا اذا نظر اليه ونظر في سنده وكانت هناك العداله التامه والضبط التام فهو اسناد صحيح اذا قل ضبطه فهو اسناد حسن اذا زاد على ذلك يعتبر ضعيفا فزاد عموما وهذا النوع اي الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر النظر طالب العلم بنظر العالم من عم ينظر للسند مو بنفس يعني بنفس الامر بالاصل وانما في نظر الناظر هذا تام الضبط هذا شو غير تام الضبط من هنا حكم عليه بانه حسن عسر التنبيه عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من اهل هذه الصناعة يعني صناعة مصطلح الحديث لذلك عسر التعبير عن الحديث الحسن لذلك هو الحقيقة من اهم الامور التي نلاقي فيها تعبا طلب العلم هو الحديث الحسن والحديث المعلق من العلل القادحة والعلل الخفية ما هي سهل معرفتها، لا يعرفها ولا يدركها إلا الجهابذة النقاد. فذلك الحديث الحسن لا يمكن أن يعبر عنه طالب العلم والعالم إلا بعد البحث الدقيق في طرقه وشواهده حتى يستطيع أن يحكم أن هذا حديث حسن لذاته أو حسن لغيره، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينطبق عند الحاضر. ذلك أحيانا في خلاف العلماء، مثلا العالم الفلان يقول إسناده حسن، العالم فلان يقول إسناده صحيح، هذا شيء نسبي يعني، فلذلك يحصل فيه خلاف بين العلماء، ربما تقصر عبارته عنه، أي التعبير عنه بعبارة متفق عليها بين العلماء، وقد تجشم، تكلف، وقد تجشم كثير منهم حده، وقد تكلف كثير من العلماء وطلاب العلم حده وتعريفه بالحسن. فقال الخطابي، هذا هو اللي بقى رح ننتقل لأقوال العلماء في الحديث الحسن. الخطابي عرفوا بهذا الشكل، هو الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا يصدق الكلام على الحديث الصحيح أيضا، عرف مخرجه واشتهر رجاله. لذلك ما هو كافي هذا التعريف الذي عرفه الخطابي للحديث الحسن، قال وعليه أكثر مدار أكثر الحديث. لا مو أكثر الحديث حسن، لأنه في هناك كثير من الأحاديث التي لم تصل إلى درجة الصحيح ووصلت إلى درجة الحسن لذاته أو الحسن لغيره بعد دراسة طويلة من الجهابذة الذين نظروا في طرق وشواهد هذا الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، لأن جمهور العلماء من الفقهاء والمحدثين يقبلون الحديث الحسن ويحتجون به إلا النادر القليل، ويستعمله عامة الفقهاء، خاصة الفقهاء بيقول بالسائل أحيانا بالحديث. ولذلك مثل ما قلنا سابقا، لا يكفي أن نأخذ الرأي في الحديث من الفقهاء فقد يتساهلون به، وإنما لا بد من الرجوع فيه إلى أهل هذه الصناعة وهم علماء مصطلح الحديث حتى يحكموا على هذا الحديث هل هو صحيح أو حسن. الفقهاء بتساهلوا أحيانا، لذلك مثلا حديث معاذ لما الرسول قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد بسنة رسول الله، فإن لم تجد فأشوي اجتهد رأيي. هذا الحديث عند الفقهاء مشهور ويعمل به، لكن عند المحدثين ومنهم البخاري لا يقبلوه، يعتبر إسناده في جدار. لذلك في فرق في الحديث بين ما يستعمله الفقهاء بين ما يحققه علماء الحديث. لذلك نحن دائما وابدا مثلا تجينا قاعده من هذا النوع، لابد من الرجوع الى المصادر الحديثيه. وجدنا حديث في كتب الفقه للاحناف، فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهدايه، هذا الهدايه كل احاديثه اللي موجوده فيه خرجها الحافظ الزيلعي. فإذا أردنا أن نحكم على الحديث وأن نتحقق من صحته وحسنه وضعفه، لا بد من أن نرجع في كتاب نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي الذي هو محدث كبير من الأحناف، فيعطينا الصواب في مادة الحديث. لذلك الفقهاء مثلا هلا نحن مثل نالنا مثلا ابن قدامة المقدسي موفق الدين ابن قدامة المقدسي كان يقولون عنه أولين له الفقه كما أولين لداود الحديث وكتابه المغني من خيرة الكتب الفقهية التي يرجع إليها طالب العلم وهذا الكتاب هذا الكتاب يبحث عن الحكم الفقهي في المذاهب الأربعة يعني ما هو فقط يعطي رأي الحنابلة قال الحنابلة كذا ولذلك يقول لنا كذا يعني دليلنا كذا وقال الأحناف كذا وقال الشافعية كذا قال المالكية كذا فلمن نستشهد ابن قدامة المقدسي وإن كان رجلا فقيها كبيرا لكن في الحديث لا يكفي أن نرجع إليه وإنما نرجع إلى الحافظ الزيلعي في نصف الراية في تخريج حديث الهداية لأنه أقوى في هذه المادة والموفق الدين ابن قدامة المقدسي أقوى في مادة الفقه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة من القرآن والسنة هو أقوى من الزيلعي ولكن الزيلعي في معرفة الحديث وصحته وضعفه وحسنه أقوى من موفق الدين ابن قدامة المقدسي كذلك إذا رجعنا مثلا في بعض الكتب الفقهية بالنظر الشافعي عندنا أحسن كتاب يعني يرجع إليه في مادة الفقه مع الحديث والمجموع للنووي مع ذلك قد يستشهد ببعض الأحاديث التي فيها ضعف الإمام النووي في أن أبو النووي الرافعي الكبير خرج أحاديثه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب سمى تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وأغلب الأحاديث الموجودة عند الرافعي الكبير موجودة في المجموع للنووي ولذلك يمكن أن يرجع الواحد طالب العلم في الأحاديث التي استشهد بها الرافعي الكبير واستشهد بها الإمام النووي في كتابه المجموع ونتأثر منها ونستأنس برأي الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظ ابن حجر العسقلاني صحيح هو عنده شيء من الفقه لكن في الحديث أقوى ولذلك يرجع إليه في مادة الحديث لذلك كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري عمل فيه ربع قرن من الزمن وهو يتأكد من هذه النصوص التي استعملها الفقهاء وقالوا بها في كتبهم حتى بين مدى صحة وحسن وضعف هذه الأحاديث الموجودة ولذلك الفقهاء العلماء كانوا يقولوا لا هجرة بعد الفتح يعني بعد فتح فتح الباري صحيح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني يعني بعده ما في كتاب فيما يتعلق بالحديث قد يكون مثلا العيني في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري قد يكون مرتب أكثر زي بيذكر تراجم الرجال استنباط الأحكام الفقهية الحكم على الحديث لكن بالنسبة للحكم على الحديث فابن حجر العسقلاني أقوى منه وإن كان هذا حنفي برد عليه أحيانا في كتاب عمدة القاري وكذلك ابن حجر يرد على العيني في عمدة القاري هذا بين طلاب العلم سلفا وخلفا ما منا إلا من رد ويرد عليه إلا صاحب القبر عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كذلك عندنا المدونة الإمام مالك المدونة في الفقه المالكي مرجع جيد لكن وفيه أحاديث يستشهد بها في المذهب المالكي لكن لا بد من النظر فيها فجاء الرجل الدكتور محمد الدرديل فخرج أحاديث المدونة في ثلاث مجلدات كذلك يستأنس به في تخريج أحاديث المدونة لأن في المصر الحنبلي هو خير كتاب يسمون مبني لموفق الدين من قدام المقدس. لكن في كتاب أصغر منه حجما ولكنه مليء بالنصوص الحديثية، هذا خرج أيضا في كتاب إرواء الغريب في تخريج أحاديث منار السبيل، مع أن منار السبيل عبارة عن مجلدين في الفقه الحنبلي، لكنه مليء بالنصوص. ومؤلفه رجل متأخر، إبراهيم الدويان متأخر، لكن كونه جمع كثير من النصوص في هذا الكتاب وخرجت أحاديث هذا الكتاب، معنى ذلك أنه طالب العلم يستطيع أن يستأنس في الأحاديث التي يراها المبني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، لأن أكثرها وارد في كتاب المبني، في كتاب منار السبيل الذي هو يعتبر مختصرا لكتاب المبني لموفق الدين ابن قدامة المقدسي. إذا نحن الآن طلاب علم نريد أن نستأنس بالأحكام الفقهية مع أدلتها من القرآن والسنة، فعندنا هذه المراجع القديمة الكبيرة العظيمة في معرفة الحديث وقوته وصحته وحسنه وضعفه. وطالب العلم ما يجوز له أن يتعصب، يعني مثلا في ناس يقولون يا أخي نحن نأخذ الحديث من موفق الدين من قدام المقدسي، شو بدنا بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لرجل متأخر خرج هذه الأحاديث؟ كم ترك الأول للآخر؟ هذا شيء أنه متقدم ومتأخر، هذا لا عبرة به. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. يعني المطر قد يكون خير فيه في أول الموسم وقد يكون خير فيه في آخر الموسم، فذلك يكون الخير في أول هذه الأمة ويكون الخير في آخر هذه الأمة. لذلك الرسول ذكر في الأحاديث العامة لأنه يجيبه العوام، قال رسول الله: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذا ما ورد في كتب الحديث إطلاقا، وإنما شاع على ألسنة الناس، وإنما الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلذلك ما نستشهد بالحديث الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، إنما فيما كان حديثا صحيحا ومعناه صحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني إلى آخر الدنيا بتم في ناس. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في الحديث: إن الله لا يجمع أمتي على دلالة ويد الله مع الجماعة أو على الجماعة، هذا معنى ذلك أنه لو وجدنا في هذا الزمن المتأخر وبعض الناس يتأثرون لأشياء في هذا العصر فيغيرون ويبدلون ويصححون ويضعفون حسب أهوائهم، ولكن هذا لا يمكن أن يكون في العالم الإسلامي كله، بل لا بد من وجود طائفة من هذه الأمة في أي بلد من البلدان يبينون خطأ هذا الإنسان الذي تأثر بواقعه فصحح أو ضعف، لا على القواعد المصطلى عليها ولكن على الأهواء التي سيطرت عليه في ذلك العصر. لا، شرعنا ولله الحمد محفوظ، وربنا عز وجل قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ورسول الله قال في حديثه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يكون عنه تعريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا أيضا حديث له طرق وشواهد كثيرة، لا أقل من أن يصل بمجموعها إلى الحسن لغيره. وهناك حديث كما قلت لكم: رسول الله قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ورسول الله قال في حديثه: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها؟ وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذا دليل على حول هذه الشريعة الغراء وحفظت في الإسناد. لذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الشرائع المتقدمة لم يكن فيها أسانيد، شريعة موسى لم يكن فيها أسانيد، ولذلك تغيرت وتبدلت وتحرفت. شريعة عيسى لم يكن فيها أسانيد، ولذلك ترى عليها التغيير والتبديل والتحريف. شريعة داود عليه السلام لم تكن أيضا محفوظة بالأسانيد، ولذلك ترى عليها التغيير والتبديل، ولأنها كانت لزمن محدد. أما شريعتنا فهي شارحة لكل زمان ومكان، وهي الشريعة التي ينبغي أن تنتشر في العالم أجمع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. ولذلك هذه الشريعة ولكن تحتاج إلى من يحملها من الرجال كما حملها في أول الأمر من الصحابة الكرام والتابعين لهم بالإحسان. فإذا حملها أناس في هذا الوقت فلا شك أنها ستسود في العالم كله، لأن جميع الأفكار التي كانت بين الناس سواء أكانت شيوعية أو رأسمالية بورجوازية كلها فشلت في هذا العالم، وفشلت في وقت قصير من الزمن، من أول العالم إلى آخره بفترة قصيرة من الزمن، إذ محلت وتلاشت وذابت وذهبت. أما إسلامنا فلا يذهب، وهو محفوظ بحفظ الله ومحفوظ بشريعة رسول الله. ولذلك قال رسول الله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال رسول الله في الحديث الصحيح: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزة يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. والله تعالى قال في كتابه العزيز عن رسوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولكن ينبغي على حملة هذه الرسالة وحملة هذا الدين وحملة القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين أن يحملوها كما حملها الأولون. فالصحابة رضي الله عنهم عاشوا 13 عاما في مكة المكرمة، وهم يدعون إلى توحيد الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. ولما انتشروا إلى المدينة هاجروا إلى المدينة المنورة، وأصبح لهم دولة وقوة. عند ذلك بدأوا بنشر الإسلام بالجهاد في سبيل الله. ونحن الآن لا نستطيع سوى أن ندعو إلى الإسلام باللسان وبالحكمة والموعظة الحسنة. فلا شك أن السامعين جميعا إذا سمعوا هذا الإسلام وأدلته من القرآن والسنة، سواء أكان في البلاد العربية أو البلاد الأوروبية، فإنهم يقتنعون لأنه جاء بنصوص مقنعة عقلا ونقلا. فالإسلام هو الذي ينبغي أن يسود في العالم، ولكن على المسلمين أن يحملوا الإسلام حملا صحيحا، وأن يبثوه بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. عند ذلك تتلاشى جميع الأفكار السيئة ويذهب الإلحاد والعلمانية، ويبقى الإسلام بقرآنه وسنته وينتشر على رؤوس الأشهاد في كل مكان إن شاء الله. فكونوا حملة لهذه الرسالة بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة والبرهان والقوة والبيان والرجوع إلى القرآن والسنة، وأن لا يختلف الناس فيما بينهم بأمور شكلية كما هو الخلاف الآن في بين المسلمين. فجل الخلافات بين المسلمين الآن هي في أمور شكلية وفي أمور ليست من الأركان الإسلامية وليست من الفرائض والواجبات، وإنما هي عبارة عن أشياء كلها مستحبات والخلاف فيها قائم، وكل يريد أن يفسق الآخر إذا لم يحرك إصبعه يفسقه، إذا لم يضع يديه على صدره يفسقه، إذا لم ينزل بالسجود توا على يديه قبل ركبتيه يفسقه. وهذه أمور ليست من أركان الإسلام ولا واجبات الإسلام ولا من فروض الإسلام، وإنما هي من الهيئات، وهذه الهيئات مستحبات والخلاف فيها قديم وليس الآن جديد. فلذلك من اخترع بهذه الأمور فعليه أن يعمل بقناعته، ويحاول إذا أراد أن يقنع غيره بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لم يستجب له فهو أخوك المسلم الذي يعمل بالقرآن والسنة، وإنما الخلاف في بيان هذه الأشياء كيفية العمل بها. ولذلك لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فعليكم معشر الشباب أن تكونوا دعاة خير ودعاة حلم وكرم وأخلاق وجود وكرم، وإلا لا ينتشر الإسلام بالفظاظة ولا بالغلاظة. الله عز وجل قال لسيد الأولين والآخرين: فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه أمور كان يختلف فيها الصحابة الكبار. عبد الله بن مسعود اختلف مع كبار الصحابة في وضع اليدين عند الركوع، هل هي بين الركبتين أو على الركبتين، فكان هو مقتنعا بأن يضعها بين الركبتين، وإن كان ذلك كان في أول الإسلام ونسخ بحديث في صحيح مسلم، ولكنه لم يقتنع فبقي على الرجل القديم إلى أن مات، ولم يكن بينه وبين الصحابة خلاف في مثل هذا الأمر الذي إذا اختلفنا فيه في هذا العصر ربما لا يصلي أحدنا خلف الآخر إذا خالفه في مثل هذه القضية. ما أريد أن أثير هذا البحث، وإنما هذه فاصلة يعني بين بيان الحديث الصحيح من الحسن أنه هكذا ينبغي علينا أن نرجع إلى الحديث الصحيح إلى القرآن إلى السنة، وأما في الخلاف في تفسيرها فهذا خلاف قديم وليس جديدا، فمن اقتنع بأمر فعليه أن لا يحارب غيره بهذا الأمر، وأن يبين له بالدليل والعقل والنقل، فإن رجع كان بها وإلا فهو أيضا عنده ربما أدلة يتمسك بها ولم يقتنع بدليلك الذي عرفته عليه. كنا نحكي أنه يستعمله عامة الفقهاء، فالفقهاء رحمهم الله قد يستدلون في كتب الفقه بالأحاديث الضعيفة، لكن إذا رجع طالب العلم في أي كتاب من هذه الكتب الفقهية، خاصة هذه الكتب الفقهية الرئيسة التي هي المغني للمفقدين من قدام المقدسي فتح القدير كمال بن الحمام، المجموع للإمام النووي المدونة، هذه أحاديثها مخرجة، فإذا أراد أن يستأنس وأن يستند إلى أدلة يرجع إلى هذه الكتب ويستأنس بالنصوص الواردة في هذه الأحكام الفقهية. قلت هذا عم يحكي ابن كثير، يقول دائما قال أبو عبد المصطلح قلت هو ابن كثير عن الله، فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه والشعر رجاله، فالحديث الصحيح كذلك. إذا تعبير الخطابي في تعريف الحديث الحسن ليس كاملا، لأن هذا ينطبق على الحديث الصحيح وعلى الحديث الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فالحديث الصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله، والحسن عرف اذا مخرجه واشتهر رجاله. بل والضعيف وان كان حديث اسناده ضعيف لكن معروف الرجال عرف رجاله واشتهر عرف مخرجه، موجود بالترمذي بأبي داود، وكذلك اشتهر رجاله يكتب الحديث. يعني إذا جينا حديث ضعيف عند أبي داود عند الترمذي عند النسائي ابن ماجه، وقلنا نرجع مثلا نرجع للتقريب للحافظ ابن حجر العسقلاني، فهذا بيبين لك انه صحيح وان كان مشهورا من الرجال الكتب السته، لكن في حوله كلام، ولذلك ممكن ترجع الى هذا الكتاب وتستأنس به. احيانا يا اخواننا طالب العلم الجديد ماذا يساوي؟ يرجع مثلا في هؤلاء الرجال الى تقريب التهذيب، سؤال عن الحافظ ابن حجر، احيانا يتشكك انه يا ترى هذا هو الانسان اللي تبقى اسماء كذلك متشابهه، الاسم والاب مثل بعضهم البعض. ساعتها بده يرجع للكتب الاكبر، يرجع لتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. قد لا يجد ايضا في تهذيب التهذيب، لانه هذا الحافظ ابن حجر اختصر في هذا الكتاب تهذيب الكمال باسماء الرجال. فاذا رجعنا الى تهذيب الكمال باسماء الرجال للحافظ المزي، فانه استقصى في كل راوي الشيوخ والتلاميذ، عند ذلك يتبين لك ان هذا الرجل الموجود في الاسناد شيخه موجود قبله، تلميذه قبله، شيخه ما بعده، فممكن ان يصل الى معرفه هذا الاسناد والحكم عليه. فمن عرف الشخص محدده يرجع للتقريب بياخذ راي الحافظ بن حجر العسقلاني، لانه هو من المعتدلين في هذا. يعني اما طالب العلم الموجود يكون متمكن يجوز في اشياء، خاصة لما يجي مثلا الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب بيقول مقبول مستور، هذا لابد من الرجوع فيه والتحقق. جاء ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ الذهبي، ان لم تجد ذلك فارجع الى لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني. كذلك اذا لم ارجع الى رجال الجرح والتعديل لابن ابي حاتم، او مثلا ابن عدي الكامل في الضعفاء لابن عدي، فيصير سعد يعرف انه رجل موجود لكنه ضعيف الاسناد. فهذا حقيقه يعني موضوع الرجوع الى الاسناد والحكم على الحديث والنظر في تراجم هؤلاء الرجال يحتاج الى بحث وتحقيق وتدقيق. لكن بصوره مبدئيه طالب العلم ممكن انه باعتبار هؤلاء الرجال موجوده في الكتب السته والتقريب جامع للكتب الرجال الكتب السته فيعطيك، لكن اذا بدك تتاكد من الشخص ارجع الى ما هو اكبر منه حتى تتاكد بان هذا الرجل هو الذي يريده وشيخه فلان وتلميذه فلان. لذلك هون عم يقول يعني حتى الضعيف حديث الضعيف كمان عرف مخرجه واشتهر رجاله. لذلك تعبير او تعريف الحد الذي عرفه به الخطابي هذا غير كامل، تعبير ناقص، يعني ينزل تحت الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وان كان بقيه الكلام من تمام الحد. فليس هذا الذي ذكره مسلما له من الخطابي ان اكثر الحديث من قبيل الحساب، لانه هذا عنده راي خاص الخطابي. لما نيجي الى بعض مثلا مثل حكايه كتب السنن ابو داوود والترمذي والنسائي، يعتبر كونه مو موجود بالصحيحين، والصحيحين صحيح، وهذول اصحاب السنن الثلاثه حسن، لا كمان مو كله حسن، لا بد من الرجوع فيه. لذلك نرى انه صاحب الكتاب الترمذي النسائي كثيرا ما يقول في عن الحديث منكر، خاصة النسائي يبين هناك المنكرات من هذه الروايات، والترمذي يقول غريب، ولذلك لا بد من النظر فيه. ولا هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. اذا ما هو هذا الكلام حقيقة صحيح بكل ما فيه، انه الحديث الحسن انه اولا اكثر الحديث من قبيل الحجام ولا هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، بل كثير من هذه الاحاديث الضعيفة لم يستعملها الفقهاء وذكروا ضعفها، او اذا رجعنا الى كتب الحديث عرفنا ضعفها. هذا كله سؤال في تعريف الحديث الحسن.